السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، هو كتاب في العقيدة وكتاب في الآداب والأحكام والفقه. فعلى بركة الله نبدأ في هذين الكتابين تتمة لما قد قرأنا فيها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف رحمة جميعا. آمين. قال المصنف أبا جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الحمد لله. على الوضوح والبيان، فعقيدة أهل الإسلام واضحة للعيان، فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضة، قال: تركتكم على مثل البيضة. هذه البيضة لا يخالفها إلا هالك، ولا ينازع فيها إلا ضال، فهي بيضاء واضحة نقية، لا يضل عنها إلا من وقع في ضدها. والبياض بخلاف الألوان الأخرى التي فيها ما فيها، ففيه الوضوح والنصوع والتميز، وينكشف في البياض ما يقع فيه مما يخالفه ولو كانت نقطة بسيطة من أي لون كان، يتضح أنه قد خالطه شيء. تركتكم على مثل البيضة، فإذا وجدت في الرجل بخلاف البيضة من هذه النكت وهذه النقط، النكات أي النقطة، أو على غير الجادة والسبيل والسنة، فتعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، ما نشربها نكت فيه نكتة سوداء، وما رفضها وتركها نكتت نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب كقلبان أبيض كالثلج أو أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فانظر قلبك في أي القلوب هو. فمن ادعى البياض وقد خالف في الاعتقاد، وقالوا بياضك لوث بانحراف في العقيدة في الأسماء والصفات، لوث بانحراف في العقيدة في الألوهية، لوث بانحراف في الاستقامة على السنة بالأهواء والبدع والمحدثات، لوث بعقائد الخوارج من التكفير والغدر، لوث بأفعالهم، لوث بما هو عليه من مشابهة الكفار من الليبرالية أو علمانية، لوث من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الرجال والأحزاب والطوائف والفرق والجماعات. انتبه حتى يبقى البياض بياض. فهذا البياض ولو أتاه شيء بسيط، لو أتى هذا البياض شيء بسيط، لو نكتة بسيطة بين سوادها، هكذا الحق ووضوحه ونصوعه، أي شيء يخالطه يفسده ويتضح فيه. فلا تلوث فطرتك، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. انتبه من هذا التلوث، أن تلوث استقامتك وطاعتك لرب العالمين بهذه الآراء أو هذه الأفكار أو اتباع ما يخالف التوحيد والسنة. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. هذا المبحث لا يحبه الخوارج. الفرق والجماعات الإسلامية إذا هي تولت احتجت بهذه النصوص وأتت بها ترددها، وإن تولى من تولى بمن دانت له الأمور واستقرت له كل هذه النصوص لا يؤمنون بها ويكفرون بها ويقولون لا تنطبق، بل يكفرون حكام المسلمين ويسمونهم الطغاة، فلما حكموا أصبحوا هم أئمة الإسلام، فأصبحوا يصفون بعضهم كالخلفاء الراشدين. فلا تعجب أن تجد من يصف الحسن البنا بمقام لم يصله الصحابة، ومن يصف سيد قطب في جهاده بما لم يبلغه خالد بن الوليد. لا تعجب، هكذا هم أهل الآراء والأهوى، يجعلون ما يجدون لهم وينزلون على أهل التوحيد والسنة كل ما يخالف، ولكن الحق واضح وبين ووضوحها كالنهار، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والهالك هالك، وإن قال أني من الناجين فقد هلك ورب العالمين. ولا نرى الخروج على أئمتنا. الإمامة هو من يتولى الأمر كما وصفهم الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله هم الذي سماهم بولاة الأمر، أي يلون أمر الناس، فالإمامة في ذلك أي ما يتولى به شأن الناس في أمور دينهم ودنياهم، فالإمامة العظمى قيادة الناس، وتليها إمامة الحج عرفة والعيدين والجمعة، هذا في الأمور الدينية هم من يتولى ذلك، ينيبه الإمام في مقامه، فالمقام مقام ولي أمر المسلمين، أو من ينيبهم الإمام في الأقاليم والأماكن في إمامة الناس أو في القضاء وفض الخصومات والمنازعات أو في الأنكحة وعقود الناس، هذه كلها من المهام التي تولاها ولي أمر المسلمين، أو أن ينيب عنه من يقوم مقامه فيها في البلدان والأقاليم التي تحت ولايته. والولاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو له الأمر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كانت في حياته أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أبو بكر هو الخليفة، وليست هو أمر هكذا حصل فجأة، لا، إنما هناك بوادر، فلما أتت المرأة تسأل أن تأتي قالت: فإن لم أجدك قال تجدين أبو بكر، فإن لم أجدك قالت تجدين أبو بكر، وكان أبو بكر هو الذي يتولى إمامة الناس نيابة عنه، ومن يناب في الأمور الدينية هو أولى بالإنابة في الأمور الدنيوية، وكان هو الذي يصلي بالناس إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا تعب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يتولى إمامة الناس في الصلاة، ومن يتولى إمامتهم في أمور الدين هو أولى بمن يتولى إمامتهم في أمور الدنيا، وهذا اختيار منه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، حتى بويع قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع من؟ أبو بكر. وأبو بكر اختار نائبا له عمر بن الخطاب، وهو حي أولى له العهد، وهذا فيه جواز ولاية العهد للحاكم لمن يلي من بعده. وعمر لما أصيب وطعنه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله، جعل الشورى في ستة يختارون منهم من يتولى الأمر، ثم ذكر الأسماء واستقر الأمر على عثمان، وهذا أهل الحل والعقد لما أوكل لهم الأمر وذكر لهم هؤلاء. وفرق بينها وبين الانتخابات، فالانتخابات تنظر لعدد الرؤوس، ولكن أهل الحل والعقد تنظر ما تحوي هذه الرؤوس. ورب رأس بمليون رأس من رعاع الناس وسقطائها وسفهائها، فيجعلون الرعاع والدهماء هكذا سواء بأئمة الدين وعلماء المسلمين، فهذا صوت وهذا صوت. والحقيقة أنهم هم في دقمقراطيتهم وفي لبراليتهم وعلمانيتهم لا يختارون في مجالس الشيوخ أو البرلمانية الكبرى أو الاختيار للاستراتيجيات إلا ذوي كفاءات عالية وقدرات في أمور الناس، ولكن يريدون الناس هكذا في هذه الأمور واختيارها. ولكن أهل الإسلام معلوم مقام أهل الحل والعقد، ولذلك هذا الشأن قال في الإمام وفيما يتولى في السمع والطاعة، قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والعندية هنا في البرهان هو العلم لأهل العلم، ليست لأفراد الناس وأحد الناس. عندكم فيه من الله برهان، هذه لا تكون لأي أحد، إنما البرهان والبيان والدليل والحجة أهل العلم ميزهم الله بذلك. هذه مما يتولى به ولاية الناس، هذه الولاية الشرعية في الإسلام، ومن استقر له الأمر ولو بالغلبة فدان الناس، دان الناس له وله عليهم السمع والطاعة. وهذا حصل في تاريخ الإسلام، ومعلوم ما كان قائم من دولة بني العباس وبني أمية في الأندلس، وأولئك خلفاء وإمة ولهم بيعة، وهؤلاء أئمة وخلفاء ولهم بيعة، وذاك في إقليم مستقل وذاك في إقليم مستقل. وعلى هذا رأوا تعدد الولايات والبيعة في الولايات المنفصلة، فكل تحت ولايته من يسمع له ويطيع، كما هو حال بلدان المسلمين اليوم فيما هم فيه من ولايات أمور الناس لهم والحكام فيها، فلهم السمع والطاعة. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، اسمهم ولاة الأمر، فإذا قيل ولي الأمر هو الحاكم المبايع بهذه الأمور التي سبق ذكرها مما عليه أهل الإسلام، حتى وإن غلب وتولى واستقر له الأمر ودان أصبح له في ذلك مقامه وأمره، والطاعة تكون في المعروف، الطاعة في المعروف، وأطيعوا الله والرسول، فجعل طاعة الرسول المعصوم الذي لا يأمر إلا بطاعة الله كذلك، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، فأطيعوا الأمر على ما سبق، أي أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله ورسوله. ولذلك نص الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أطيعوهم ما أمر، أطيع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الحاكم إذا أمر بالمعصية تترك طاعته بالكلية، إنما تلك المعصية التي قد أمر بها لا طاعة له فيها، ويبقى إماما وولي أمر للمسلمين. وهذه ولايات شرعية ليست اختيارات شخصية، إنما يرفع الله من يشاء ويضع الله عز وجل من يشاء، يؤتي الحكم والملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، الأمر بيد الله عز وجل، ليس لرأيك ولا لرغبتك ولا لمحبتك ولا لكرهك ولا لغايتك ولا لبغضك ولا لمن تهوى أو لا تهوى. فمن دان له الأمر فله حق الله أن تؤدي إليه، كما ذلك في الأبناء مع الأب، وولي أمرهم هو والدهم، فإن أمر بالمعصية لهم كأن يأمره بأن يأتي له بشيء يتعاطاه محرم فلا يطيع والده، ولكن يبقى الوالد والد، وكذا الزوجة مع زوجها هو ولي أمرها، فإن أمرها بمعصية لا تطيع في تلك المعصية، ولكن تبقى الولاية باقية. فإذا ترك الابن طاعة والده أصبح عاقا، وإذا ترك المرأة طاعة زوجها أصبحت ناشز، وإذا ترك العبد طاعة سيده أصبح آبق، وإذا ترك الراعي تركت الرعية طاعة راعيها ولي أمرها أصبحوا خوارج. ولذلك من ترك ذلك أو خلع ربقة ذلك خلق ربعة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة قيد شبر. انتبه، هناك نصوص دلت على وجوب السمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان مجدع الأطراف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما في صحيح مسلم، والروايات والنصوص وبالمناسبة هذه المادة العلمية من هذه الطحاوية ذكرها العلماء في كتب العقائد المختصرة والمتوسطة والمطولة، ينصون عليها ويجعلونها من مسائل الاعتقاد لمخالفة الخوارج في ذلك، والخوارج بكل أطيافها لا يحبون هذا الطرح إلا لهم وفيهم، فينزلون الإمامة لهم ومنهم دون أن يرون لولاة أمور المسلمين شيئا من ذلك. فهم يرون كالرافضة، الرافضة لا ترى الإمام إلا معصوم، لا ترى الإمام إلا معصوم، ولذلك ينتظرون خروج المهدي محمد العسكري الذي دخل في السرداب في القرن الثالث، ولذلك يقولون عج، يعني عجل الله فرجه، ولا فرج له لأنه خرافة لا وجود له حقيقة. وكذلك الخوارج لا يرون إلا للإمام الذي لا يقع فيه، يرونه إذا وقع في شيء فقد كفر، إنه وقع في شيء فقد كفر. فالحقيقة عقيدة الخوارج وعقيدة الرافضة في الإمام أن يكون معصوم، وتزيد الرافضة أن يكون من آل البيت، وتزيد الرافضة أن تنص على أن يكون من آل البيت السلالة، أي من الأئمة الاثنى عشرية فسموا الاثنى عشرية. وأما الخوارج فلا يرون أن من تولى بالغلبة له ذلك، مع أنهم تولوا بالغلبة كالأزارقة وكغيرهم ممن تولى ورأوا فرض الطاعة على الناس، وهذا سائد كالأباضية في أقاليمها وأماكنها وغيرهم من طوائف الخوارج. ولكن نحن أهل السنة والجماعة نرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش، ولكن من تولى أمر الناس ودان الناس له الأمر فله حق السمع وحق الطاعة وإن لم يكن قرشيا، لقول النبي وإن كان عبدا حبشيا، فكيف إذا كان عربيا ليس حبشيا؟ فالنبي نص على طاعته وإن كان حبشيا. قال وإن جاروا، بعد أن بين حكم ما لهم من عدم الخروج واسم الإمامة ووصف الولاية ولاية الأمر، قال وإن جاروا، أي وإن اتصفوا بصفة الجور هم كولاة أمر، وإن اتصفوا بصفة الجور فهذا أمر فيهم هم يقابلون الله به، ولكن أنت يجب عليك الطاعة لأنك ستقابل الله بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا لهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. فإن هو قصر في حقك من جانب، إن قصر في حقك فلا تقصر في حقه، وإن فرط في جنب الله فلا تفرط أنت فيه في جنب الله. قال ولا ندعو عليهم، لا ندعو على ولاة أمرنا وإن كان منهم ما كان، الواجب أن تدعو له لا تدعو عليه. ولذلك ذكر البربهاري وغيره وغالب علماء السنة أن من صفات أهل البدع أنهم يدعون على أئمتهم ولا يدعون لهم، أي يدعون عليهم باللعائن ولا يدعون لهم بالصلاح، والواجب الدعاء له بالصلاح. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد في إمامه؟ وكان وقته من يرى فيه مسائل عظام في مخالفات في العقائد في العقيدة، وبها قد تأذى وسجن وعذب وأوذي ومكث سنين وهو في السجن، ومع ذلك اشتهر عنه أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وأيضا للإمام، لأن بصلاحه يصلح الناس، بصلاحه يصلح الناس. هذا المبدأ السني السلفي المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على خطاهم، من كان على طريق السلف هذه لغته، حتى لو كان هذا الإمام جار عليه أو ظلمه أو اعتدى في حقه أو قال مقالات كان يرى فيها الإمام أحمد ما يرى، كما في مسألة خلق القرآن وفي غيرها، ومع ذلك كان يقول هذه الكلمة المشهورة عنه لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. إذن فرق هنا بين السني والبدعي في طرحه، فلذلك تجد البعض يحتج بما قد حصل للإمام أحمد من السجن فيقول نحن كالأئمة وإن سجننا، ولكن نقول أنتم خوارج لستم كالأئمة، الأئمة أئمة سنة، يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، وأنت ترى الخروج والمظاهرات والفوضى على إمامك. ففرق بين الثرى التراب وبين السماء الغمام، ففرق بين هذا وهذا، ففرق بين من سجن بباطل لقوله بالحق ومن حقه السجن والتأديب كما هم خوارج قدماء والمعاصرين الآن الذين قد تولتهم الجهات الأمنية بأمور وقضايا هم وقعوا فيها وثابتة عليهم ثبوت. والأمور في بلادنا ولله الحمد تحت قضاء الشرع ونظر، قال الله قال رسول الله وقضاتنا ولله الحمد قضاء نزه مستقل يعتمد على حكم الله في مثل هذه الأحداث. قال ولا ندعو عليهم، إذا من صفات الخوارج أنهم لا يمارسون هذا، أي من الدعاء للسلطان وأهل البدع كذلك. قال ولا ننزع يدا من طاعة، أي لا ننازع الأمر أهله، فإذا أمر ولي الأمر نازعنا الطاعة لا طاعة وتمردنا أو خالفنا، فتجد بعض الناس ينازع في ذلك وينازع الطاعة. ولذلك السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهنا تنبيه أن هناك فرق بين السمع وبين الطاعة، فالسمع الإصغاء والطاعة التنفيذ. ولذلك اليهود ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. ولكن أبناء الإسلام يقولون سمعنا وأطعنا، فتجد من الناس من فيه وجه شبه من اليهود، فتجده يقول سمعنا ولكن عصينا، تمردنا، خالفنا، خرجنا، ظاهرنا، ننكر ذلك. هذا ليس من وصف أهل الإسلام، إنما هذا من وصف المخالفين لهدي المسلمين واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة وإن كرهت وإن كان جور وإن وإن وإن وإن إلا المعصية لا طاعة فيها، ويبقى ولي الأمر هو ولي الأمر وإن طارت به السنين، فيا ولي أمرك هو ولي أمرك. فلا تمرد للعبد على سيده وإن طالت سنين، ولا تمرد للزوجة على زوجها وإن كانت سنين، ولا للابن على أباه فيقول مللت ولايتك علي 30 سنة 20 سنة 40 سنة وأنت ولي أمري. هو قدرك أنه هذا ولي، هذا أبوك فله حق الطاعة، هذا أبوك وولي أمرك، هذا قدرك هو ولي أمرك، وإن طالت به السنين تسمع وتطيع، وإن حصل منه ما حصل فهو يلقى الله بما فرط فيه، ولكن لا تلقى الله بما فرطت في حقه أنت، انتبه. مع ذلك ونحن في بلادنا المملكة العربية السعودية ولله الحمد والفضل والمنة، منذ بنية الكعبة لم يمر بها توسعة كما هي فيه. القرآن منذ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتشر الآن في العالم بطباعته وتوزيعه وترجمة معانيه. الحجيج لم يأمنوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في عهد المملكة العربية السعودية، وهذا تاريخ لا ينكره التاريخ. ولو حاول شخص يقول هذا غير صحيح يجد أن التاريخ يقول له إنك لكاذب، فالتاريخ يثبت له حقيقة تاريخية فيما ذكرنا. فماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريدون من ولاة أمرها؟ ولذلك لماذا نسمع هذه الأصوات وهذا النعيق وهذا النهيق في ولاة أمرنا وفي بلادنا وفي ما نقوم به وفي علمائنا؟ كل ذلك مما شرق به أعداء الدين الإسلامي من الملل والطوائف الأخرى، أو من أذنابها ممن ينتمون لاسم الإسلام ولكن تبنوا عقائد وأفكار وخوارج، أولئك يدعمونهم للتحذير والتنفير من بلادنا ولإثارة الفوضى والشغف فيها. فنحن نرى السمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده محمد بن سلمان، وعلى كل من هو على ثر المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن في هذه البلاد نسمع ونطيع ولاة أمرها، فمن كانوا لهم في أعناقهم ولاية شرعية هذا أمرهم، ومن كان وافدا أو مقيما من البلاد الأخرى فهو قد أتى بموجب عقد، وهذا العقد فيه شروط والمسلمون على شروطهم، فيلزم ما هو فيه. كيف ونحن في بحبوحة من الأمن وبحبوحة من الراحة ورغد من العيش، بلادنا يتخطف من كل مكان، ولكن الله داحر أعداءه، فإذا كنا مع الله كان الله معنا. فالله يقول لنبيه: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كنا كذلك في التقوى والإحسان كفانا الله كيد الكائدين ومكر الماكرين وشناءة المعتدين وبغض المبغضين وعداوة المعادين، يدحرهم رب العالمين بإذنه سبحانه عز وجل. ولكن نكون مع الله، يكون الله معنا معية خاصة، احفظ الله يحفظك. وهذا الواجب على كل من قد هيأ الله له فيما هو فيه من هذه النعم أن يزداد شكرا لله عز وجل. فالنعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت فرت. النعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت زالت وفرت. وما حصل في البلدان الإسلامية، ما حصل فيها من تبدل الأحوال وتغير الأمور إلا بسبب فعل الخوارج. فتبدل رغدها إلى شقاء، ونعيمها إلى تعاسة، وأمنها إلى خوف وفزع، بل شبعها سماء ممطرة وأنهار على كبد الأرض تسير، وأرض منبتة يموت أهلها جياع. يا لله العجب، يا لله العجب. وما سبب ذلك إلا فعل الخوارج وما هم فيه. ولذلك نحذر من أفكارهم التي يريدوا أن يروجوها. فما بقي من بلاد المسلمين هم يريدوا الآن أن يثيروا فيها الفوضى ويثيروا فيها هذه الثورات. ولا ننزع يدا من طاعة، الطاعة ما ننزع يدا منها لأن قد مددناها. ولذلك البيعة من البيع صفقة اليد، بايع إمامه وأتاه صفقة يده، فصفقة اليد كان البيع، لأن هذه بيعة، وسميت البيعة بيعة للمصافحة، بالمصافحة كان يتبايعون، يمد باعه وذاك يمد باعه فتلتقي الكفان، فاشتريت بعت فتبايع. كذلك هذا البيعة لولي الأمر فيأتيه صفقة يده فيبايع ولي أمره على السمع والطاعة من أهل الحل والعقد، ولا يلزم ملاصقة اليد باليد لكل أفراد من بايع لولي أمره. فإذا بايع أهل الحل والعقد اندان الناس لذلك واستجابوا لذلك، كما حصل لبيعة أبو بكر، فلم يبايعه كل المسلمين في كل الأماكن بصفقة اليد، إنما قد بويع له من أهل الحل والعقد، فوجبت ولزمت على الجميع. والحمد لله عندنا في بلادنا هيئة البيعة، وهذا الأمر معلوم. فمات حاكم، حكم الحاكم الذي بعده بكل سلاسة ورحابة، ولم يرق قطرة دم ولم تنكسر زجاجة. هذا هو حكم الإسلام، لا فوضى الشعوبية ولا تلاعب الديمقراطية ولا مظاهرات الليبرالية. فلو حصل لحاكم ما حصل للجوا وضجوا ومظاهرات وفوضى وانتخابات، حتى يستقر الرأي على من ومن يكون ومن يكون. نحن أبناء الإسلام، خذوا مثل بالمملكة العربية السعودية. يا دنيا استفيدي من حكم الإسلام، يا أنظمة العالم استفد من حكم الشريعة الإسلامية، من البيعة الشرعية. حاكم ذهب وأتى بعد حاكم ولم يحصل أي شيء، والناس دانت بذلك واستقامت على ذلك. هذا حكم الإسلام، هذا هو حكم الإسلام، وهذه شريعة الإسلام. ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، لأنها أمور دينية، كما واجب عليك طاعة والديك ولك في ذلك أجر، والزوجة طاعة ولي أمرها ولها في ذلك أجر، والعبد هي سيدة وله في ذلك أجر، كذلك طاعتك لولي أمرك الحاكم المسلم لك في ذلك أجر، كما أن عدم الطاعة عليك في ذلك مؤاخذة ووزر. وذكرنا أوصاف المخالفين في هذا الأمر كفوص الخوارج والعاق والناشز والآبق، لأنها كلها أوصاف شرعية وأمور شرعية تعبدية ندين الله بها، بيعة في أعناقنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى هذا قامت المملكة العربية السعودية، على التوحيد، فولاة أمرها ينددون بذلك ويأمرون بذلك ويحكمون بذلك، وهو أول مادة عندنا في حكمنا وتحاكمنا وأمر العقيدة. بل مما أتى في النظام الأساسي للحكم في المادة 33 والمادة 34، وأن تنشأ قوات مسلحة لحماية العقيدة والحرمين والمجتمع والوطن. يأتي بجيش في الدنيا على هذا قام لحماية العقيدة والحرمين، فهذا من فضل الله عز وجل على بلادنا وعلى ولاة أمرنا، فالحمد لله من قبل ومن بعد. ونرى طاعتهم من طاعة الله، أي ديانة، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، وكذا طاعة الأمير في طاعة الله. ما لم يأمر بمعصية، نعم لسنا كهنوتية ولسنا كما يقول السرورية أن غلاة الطاعة، أو من يسمون من يرى الطاعة والسلفية يسمونهم بالجامية أو يسمونهم باللبروجامية. انفضحتم وبان أمركم وانكشف ستركم وظهرت صوركم مع من؟ ظهرت صوركم مع الرافضة، وظهرت صوركم مع دعاة الليبرالية والعلمانية، واجتماعاتكم وبانت توقيعاتكم وبانت خياناتكم وبانت أموركم. يا من تدعون أنكم أهل عقيدة الولاء وعقيدة الحاكم وكذا وكذا، والآن ترون أن حاكم الشواذ ومعلن العلمانية هو من ينتظر أن يكون الخليفة. هنيئا لكم به، اذهبوا له وأقيموا عنده واسكنوا في بلاده إن كنتم صادقين. أما تتفيئون في خيراتنا وتطعنون في الظهر، هيهات لكم. في عهد سلمان الحزم وولي عهده محمد بن سلمان، هيهات لكم، هيهات لكم يا من سماكم ولي العهد الأخوانجية. نعم صدق، لن تبغون كما كان لكم فيما مضى، ليس لكم أي وجود في جميع أنظمة الدولة بإذن الله. أما من أظهر لنا أنه أصبح سنيا سلفيا، وإن تسلف السلفية لنا ظاهرة وباطنة إلى الله عز وجل، لكن مفضوح، مفضوح بأمره وتاريخه وحياته التي كان عليها. إن بدل وغير فلنا ظاهرة وباطنة نوكله إلى الله، وإن كان على ما كان عليه فالأيام كاشفة ما فيه، فمن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، كما قال أبو قلابة وغيره من التابعين، وأتى عن سفيان كذلك. إياكم والانخداع بمثل هؤلاء أيها الإخوة، فبلادنا ولله الحمد قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه عقيدة ندين الله بها، لا نتصنع بها أو نتمثل بها أو نجاري الآخرين بها، بل نتدين لله عقيدة بها، نرجو من الله ثوابا ومغنما، وندعو لهم دعاء الصادقين أن يحميهم الله وأن يحفظهم الله وأن يتولاهم الله وأن يرزقهم الله بطانة صالحة ناصحة، وأن يصرف عنهم الشر وأهل الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح في أحوالهم والمعافاة في أجسادهم، الصلاح في سائر أمورهم وفي شؤونهم وفي تدبيرهم وفي حياتهم، والمعافاة في أمورهم وفي عقولهم وفي سائر أحوالهم، ندعو الله لهم بذلك. ومن الذي يفرح بأن لا يصلح ولا يعافى ولي أمره إلا من كان في قلبه مرض، مرض الكفر أو مرض البدعة أو مرض الخوارج أو مرض التكفير أو مرض الطوائف والانحرافات والضالة المضلة. أما السني الأثري السلفي الذي يفرح بالجماعة ويفرح بولي أمره فيدعو له بالصلاح، ونحن والله ندعو لهم بالصلاح، فخير الولاة من تدعون لهم ويدعون لكم، وشرهم من يلعنونكم وتلعنونهم، ونحن ولله الحمد ندعو لهم ويدعون لنا، ويهتمون بشأن المواطن وشأن المقيم، ويسهلون الأمور للناس. وأعظم شأن يهتمون به أمر العقيدة، أمر التوحيد، أمر العبادة، أمر الصلاة، أمر المساجد، أمر الدين، وهذا من توفيق الله لهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يعينهم. والعدو مخذول والحق منصور، ورايتنا واضحة فيها غايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهدفنا واضح في غايتنا للعدو قبل القريب. هذا بالنسبة لما يتعلق في هذا الجزء من العقيدة الطحاوية. ننتقل إلى كتاب بلوغ المرام فعلى بركة الله. نعم، كم فقرة تولاها المبحث؟ لا تقريبا 10 مسائل. لا نرى الخروج، خلوكم معي، لا نرى الخروج على أي متن، هذه واحدة. وولاة أمرنا. طبعا ولي الأمر ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالعلماء وما يتعلق بالحكام، أن العلماء ولاة أمر لكن ليس لهم كما للحكام، الحكام لهم البيعة ولهم أشياء كثيرة. قال وإن جاروا هنا مسألة، ولا ندعو عليهم هنا مسألة، رقم كم؟ ولا ننزع يدا من طاعة، هذه خمسة، ونرى طاعتهم هذه ستة، أنها من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، المعصية التي أمروا بها لا يطاعون فيها مع بقاء أصل الطاعة لهم، هذه كم؟ وندعو لهم بالصلاح، هذه مسألة، وندعو لهم بالمعافاة. من يعيد المسائل؟ وله شرح رياض الصالحين للشيخ بن باز 4 مجلدات. ها، من مستعد للجواب؟ نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا نرى الخروج على أئمتنا. بس خلاص ما شاء الله، من يأتي بها؟ ما عندك؟ رياض الصالحين ما هو عندك؟ الشيخ بن باز عندك؟ ما هو عندك؟ جبن الصالح. ها؟ لا بس تعال خذ، أنت ما شاء الله عليك ضابطها في الأخير. ونرى؟ لا نرى. تعال تعال، اللي ما يرى هؤلاء الإخوانية والسرورية إلا إذا هم حكموا، وحكموا 9 شهور مدري سنة وأتوا بالغرائب العجائب. نعم، أقرأ حطها فوقها. نعم، عندك جواب؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم العافية والصلاة. طيب استريح استريح استريح، أنت أجبت من أجل الكتاب ولا أجبت للجواب؟ لا أجبت الجواب من أجل الكتاب. طيب هذه عطها أنت رضا، تعال عطيها رضا. نعم، أعطيها الأخ هذا، بارك الله هذا الأخ، وأنت خذ نسخة. الله يهديك. وخذ نسخة ثانية تعطيها من تريد. طيب دي. من تعطيها؟ أعطاها لعمر عبد القوي. وينه؟ غايب ولا حاضر؟ أوه يستاهل، أنا كنت ناويه، سبقتني إليه. إذا إن شاء الله نحن شركاء في الأجر. نعم، وأيضا لا ننسى مؤسسة العنود رحمها الله وغفر الله لها، زوجة الملك فهد هي التي طبعت هذه الكتب رحمها الله من وقفها، وأوصت بذلك لطلاب العلم المستفيدين، فهنيئا لها.